مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع عالم فك مجاهد ومجتهد له في عنق كل مسلم جميل. هذا العالم أكاد أجزم أنه لا يخلو مجلس علم إلا ويذكر فيه اسمه. هذا العالم لا تخلو خطبة جمعة على الغالب الأعم إلا ويذكر فيها اسمه. فمن هو يا ترى؟ هو صاحب اسم محفور بحروف من نور في أنصع صفحات التاريخ وفي أضواء كتب العلم. فمن هو؟ هو شمس من شموس الهداية ونجم من نجوم السنة، كان نارا على البدعة وأهلها ونور لأهل العلم وأهل السنة. فمن هو؟ من يخلي؟ هو صاحب أصدق كتاب بعد القرآن الكريم. هذا الرجل كما قلت له جميل في عنق كل مسلم ومسلمة، الله عز وجل حفظ به الدين كما حفظ الدين من قبل بأبي بكر في طيور الردة وبأحمد بن حنبل في يوم المحنة. قول هو صاحب أصدق كتاب بعد القرآن الكريم، رجل كل مسلم يجله حتى العوام حتى الجهلة يوقرونه ويجلونه. واحد يدعي مع واحد يقول له وبعدين هو احنا يا اخي غلطنا في البخاري، مش كده؟ ربما لا يعرف اسمه كاملا، ربما لا يحفظ من كتابه الصحيح حديثا، لكن في فطر الناس عند كل مسلم توقير للامام البخاري، انه العالم الزك المجاهد المجتهد امام اهل الحديث في زمانه والمقتدى به في اوامه والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه. الحافظ الجليل الفقيه الورع أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري. أبو عبد الله رحمه الله وجعل الجنة مأواه. كم من رجل في هذا الزمن يعرف تاريخ البخاري، يعرف سيرة البخاري؟ أكثر الناس يعرفون اسمه سلمنا، لكن كم واحد من الناس يعرف تاريخ البخاري، ترجمته، سيرته؟ الكثرة الكاثرة جاهلة بحياة هذا العالم الحق. وإذا سألت الواحد منهم عن تاريخ موسيقار الأجيال مثلا يقول لك، عن تاريخ كوكب الشرق يقول لك، عن تاريخ الراقصة اللولبية فلانة يقول لك، عن تاريخ لاعب الكرة فلان يقول لك. تحدثني عن تاريخ البخاري تجده صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا يعرف كبير ولا صغير. في ناس يا اخوانا عارفين نتائج مباريات الكرة اكثر من حبهم لعدد صور القرآن. والله في ناس عارفة تاريخ مباريات كرة القدم بين قطبي الكرة اكثر من غزوات الرسول. اي والله لدينا مبالغه. وانه فاكر لما قلت لكم هاي التنفيذ اللي انت فاكر بقى سنة 57 عملنا فيك ايه؟ الماتش بقى بتاع 4-2 يا خبر فاكر؟ ايه يا ابني ده؟ انت مين يا ابني؟ بس لطيف يا لطيف يا رب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخي اعرف تاريخك. اعرف غزوات النبي محمد. اعرف تواريخ هؤلاء الاماجد اصحاب الفضل عليك وعلي وعلى كل مسلم من بعدهم. ذنب مئير قالتها قديما قالت لن ينتصر علينا اهل الاسلام الا اذا صار عددهم في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة. لما يبقى عددنا في صلاة الجمعة كعددنا في صلاة الفجر عندها يتنزل علينا النصر وينجدنا ربنا عز وجل بجنود لا تعد ولا تحصى. يا سادة صار عدد الناس في دروس العلم وفي يوم الجمعة وفي الصلوات المكتوبات يتأثر من أجل فيلم سيباع لأول مرة أو مباراة قدم في كأس العالم مباراة كرة. تجد الناس في دروس العلم نفس العدد. مباراة كرة لو وقت صلاة الجمعة تجد معظم أهل المسجد يأتون في الخطبة الثانية. اللهم سلم سلم أمة هذا حالها لا ولن تنتصر. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع الإمام البخاري رحمه الله. نسأل ولد البخاري في ليلة الجمعة في 13 من شهر شوال. خلى على طول. ولد البخاري في يوم الجمعة 13 من شوال سنة 94 194. إذا هو ولد في القرن الثاني من خير القرون. لأن خير القرون كم قرن؟ 3 قرون الأولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولد في خير القرون في بلادنا وراء النهر. وكان جده الأكبر اسمه برد جدة مجوسي يعبد النار. شاء الله عز وجل أن يدخل الإسلام في هذه البلاد وأن يدخل أهل البخاري وعشيرته في الإسلام. وعلى هذا ولد الإمام البخاري لأبوين مسلمين. أبوه كان من التجار أصحاب الورع وأصحاب التقوى والعلم. والأم صالحة. نشأ البخاري بين عالم وأم على خلق ودين. فتربى على الفضيلة والخلق والدين وحب العلم فصار إمام الناس في زمانه وإلى هذا الزمان. أقول كان والده تاجر. لما نزلت الوفاء لإسماعيل أبو البخاري وهو يموت قال لمن حوله يعلم الله أنه لا يوجد في مالي درهما واحدا حرام بل ولا درهم واحد فيه شبهة. ما شاء الله. تضمن أنت إن مفيش في فلوسك ولا جنيه حرام؟ ممكن أم ولا جنيه فيه شبهة؟ شبهة؟ أبو البخاري ده كان لوحده قصة. يموت ويقول يعلم الله انه لا يوجد في مالي درهم حرام بل ولا درهم فيه شبهة. وهكذا نبت لحم البخاري من المال الحلال واخذ الدين عن والده واخذ الخلق عن الام ونشأ وصار امام الدنيا. الدرس هنا المدرسة الاولى للولد هي الاسرة، القدوة الاولى للولد هو الاب، القدوة الاولى للولد الام، الولد كامام الاب يشبه قطعة الاسفنج امام الماء. ابنك هيقلدك هيقلدك سواء وجهت او لم توجه، رأيت تصلي امامه وان قلت وان لم تقل له لا تصلي سيصلي، رأيت كذاب وان قلت له الف مرة التجب حرام سيكذب. التربية بالقدوة اهم مليون مرة من التربية بالكلمات. اللهم ربي ابناءنا كما ربيت ابناء الصحابة وكما ربيت البخاري، اللهم امين. ولد البخاري وبعد سنتين في عمره مات الوالد ونشأ على هذا يتيما لا يتذكر صورة والده الا كالحلم. مات الوالد وترك محمد ولده يتيما، فصبرت المرأة واحتسبت، وبعد ايام اذا برضيعها الصغير يفقد البصر. مصيبتين ليس اصفى على الرجال لم تذكر زوجها مات ويشابه ومرجع. اسبوع الرضيع اصابه العمى فصبرت واحتسبت. نعم المرأة لم تنشر الشعر، لم تلطم الخد، لم تشق البيت، لم تقل عمود البيت يا خراب من بعدك ضعنا، لا، قامت ما يحبه الله في هذه الأزمات. والله لا يحب عند المصائب إلا أن يسمع منك جملة اللي هي إنا لله وإنا إليه راجعون. صبرت واحتسبت وفجعت إلى الله، تقيل الليل تصلي وتدعو الله أن يرزقها الثبات وأن يذهب ما نزل بصغيرها من العمى. وفي ليلة بعدما قامت ليلها وأخذت تقرأ القرآن وتبهش في البكاء وتلح على الله في الدعاء غلبتها عيناها فنانا، وإذا بها في منامها ترى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يمسح على وجه صغيرها وعلى عينه فيرتد بصره هكذا رأت في الرؤيا ويقول يا هذه لا تحزني لقد رد الله على صغيرك بصره واستجاب لدعائك. فقامت من نومها ونظرت الى رضيعها واذا عيناه تتقلب كحبات اللؤلؤ رد الله عز وجل عليه البصر. فعلا وهذا في ترجمته ثابت، وهذه تعتبر اولى كرامات هذا الحقر العظيم العالم الورع. عاش مع الام سنين حياته الاولى، وصل الى الثالثه او الرابعه فدفعت به الى الاستاذ الى المعلم، حفظ القرآن بسرعة البرق وهو صغير، ثم أخذ ينهل من أهل العلم. وصل سنه 16 سنة، عارف حصلته كانت إيه؟ أقل من 16 سنة، حفظ القرآن كله ويحفظ عليه 70 ألف حديث فردا. خمس على رسول الله كان حديث يا مولانا 70,000 فردا قبل 16 سنة. هات انت اكبر عالم عندكم النهارده قول له كده قول لي 10,000 حديث فردا. 10,000 ده يمكن 1000 انا يعني افكر فيها برضه. وبعدين احنا النهارده بنحفظ احاديث ازاي؟ على طول. عن ابي هريره قال رسول الله. هم ما كانوش بيحفظوا كده. ما كان يحفظ يجي 20 رجل في السند عن فلان عن فلان يجي 20 ايش؟ لحد ما يصل للصحابي ومنه الى قول النبي محمد. دي ذاكره منيره يتوقد نباها يشتعل ذكاء رزقه الله عز وجل حافظة أمينة وذاكرة نيرة رحمه الله. تعلم وكتب على يد أكثر من 1080 عالم. شيخ البخاري كان شيخ 1080. انت لسه شيخ راح اسمع خمسة ومش الشيخ يعني من عيارهم. لا انا اقول لك الشيخ كله كان شيخ الاسلام بقى في الفقه في العيد الاول في الحديث البريمو في التفسير هو الاول في اللغة هو الاول شيخ. النهاردة يا دوب الواحد صالح في جزئية وضعيف في جزئيات. خلى على طول الناس شيوخ البخاري 1080 سبحان الله. طب انت بياكل امتى؟ كان بيشتغل امتى؟ حصل العلم ده كله امتى وازاي؟ اقول لك اسمع اخبرك عن شدة حبه. يقول حاشد ابن اسماعيل كنت اختلف انا والبخاري الى علماء البقرة وكان غلاما صغيرا فكنا نسمع ولدون انا وصاحبي اما هو فيسمع ولا يكتب. انت عارف العلماء علمونا قالوا قيدوا العلم بالكتابة. اللي عايز يتعلم لازم يكتب. تبقى قاعد في درس الشيخ ومعاك وريخة وقلم وكل معلومة جديدة عليك تسجلها. ده اللي عايز يتعلم. انما النهارده يبدو ان مفيش حد عايز يتعلم ابدا. فين لما تلاقي اثنين معاهم ورا واحد لعل موضوع الشرايط كهربي ممكن او لعل الناس عندهم عقل احفظ من البخاري. الناس النهارده على فكره هيروح البخاري فيهم فين؟ خلوا على طول الناس. المهم يقول حاشد بن اسماعيل اسمع انا وصاحبي ونكتب ومحمد بن اسماعيل يسمع ولا يكتب. يقول وبعد ايام كنا نهم يا هذا لماذا لا تكتب؟ هل تضيع وقتك وتهجر ايامك؟ يا ابني انت هتكتبش ليه؟ مش هتتعلم. فلن يجيبهم. بعد 15 يوما قرروا عليه السؤال وألحوا. قال عرض علي ما كتبتما. فهكذا يقرأ هو عن ظهر قلب. أولم يقل الشيخ فلان في يوم كذا في الحلقة التي كانت بعد العصر مثلا حديث كذا وحديث كذا. قرأ كل الأحاديث اللي هم بيكتبوا فيها بقالهم 15 يوم عن ظهر قلب حتى يقول حاشد فأخذنا نصحح ما كتبناه من قراءة البخاري. قلت على طول الله إن كتبيه صححه منه. قال ثم قلت له لن يتقدمك أحد. فقال أرأيتني أهدر أيامي أو أضيع وقتي؟ قال لا ولن يتقدمك أحد. هذا في حبه. كان الشيخ في حلقة العلم إذا نسى لا يذكره إلا البخاري. ذهب مرة إلى الداخلي من علماء الحديث الكبار، وكان الداخلي يتحدث من الأوراق. هم علماء الحديث كانوا كده، منهم من عنده ضبط خطر ومنهم من عنده ضبط خطر، في واحد يحدث من ورق وواحد يحدث من خطره. طبعا الأعلى هو الذي يحدث من إيه؟ من خطره الداخلي مع الأوراق يحدث منها. وتلميذ البخاري ذلك، فقال الداخلي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم وصرد الحديث، فاستأذن البخاري فقال يا إمام ائذني. قال ماذا تريد؟ قال الحديث حدثنا سفيان عن الزبير لا عن أبي الزبير. قال فانتهرني، قلت ارجع إلى الأصل أيها الأستاذ. فقام من حلقته وذهب إلى بيته ورجع إلى كتب العلم، ثم عاد وقال فعن من إذن؟ قلت عن سفيان عن الزبير عن إبراهيم. قال صدق. ما اسمك؟ قال محمد بن إسماعيل البخاري. قال يا غلام سيكون لك شأن. خليك على رسول الله بشهادة مين؟ الأستاذ. اختلف الحميدي وهو أستاذه مع أحد أقرانه من أهل العلم في مسألة، وهما في المسجد، وإذا بالتلميذ البخاري يدخل المسجد. فقال الحميدي لصاحبه لقد جاء من سيقفل بيني وبينك، هل رأيت في حياتك أستاذ يحتاج إلى قفل التلميذ؟ بشهادة من قمم من أهل العلم على أن هذا الغلام الصغير لم يتقدمه أحد في هذه الناحية من نواحي العلم. رأى البخاري في منامه رؤية، ماذا رأى؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسير، وهو يسير من خلفه، وكلما رفع النبي قدمه وضع البخاري قدمه على اثر قدم النبي. ليش؟ على ارض رمليه، الاثر موجود في الرمل، كلما رفع قدمه البخاري يضع قدمه على نفس الاثر بالنبي. فلما استيقظ سال اهل العلم في هذا، قالوا سيحفظ ربنا عز وجل بك سنة محمد رسول الله. وقد كان يمتلك بعد يومين او ثلاثة ويجلس في مجلس اسحاق ابن رهوي، فيقول اسحاق لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي. قال فوقع هذا في قلبي واخذت اجمع كتابي واخرجته من 600,000 حديث. خليفة على رسول الله صحيح البخاري غربله من كم حديث؟ من 600,000. كان حافظ 600,000 حديث وزيادة. كل 600,000 هو حديث النبي كلها الصحيحة من 600,000؟ لا مفيش. ازاي؟ اقول لك، ما كانوا يحفظونه بالمكرر، نفس الحديث عن ابي هريرة، نفس الحديث بسند اخر، ممكن حديث واحد فيه 20 رواية، ما يكتفيش بالعشر رواية، يحفظ ال20 رواية. خليك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ذاكرته، وهذه الطريقة التي حفزته لجمع العلم. كيف جمع العلم؟ قل سافر الدنيا لجمع سنة النبي. الرجل من بخارى بلاد ما وراء النهر ذهب الى العراق مرات، والتقى باحمد بن حنبل 8 مرات، وكل مرة يقول له احمد بن حنبل وهو يودعه ابقى معنا، فنحن في حاجة اليك يا ابا عبد الله. شوف شهدت احمد بن حنبل ليه كذلك؟ احمد بن حنبل ده جبل، لما يقول له خليك معانا، نحن في حاجة اليك يا محمد يا ابن اسماعيل، هذه من كتب البخاري ان احمد بن حنبل شهد له انه من اهل العلم. ومن احمد بن حنبل؟ صلى الله عليه وسلم سافر الى العراق والى الحجاز والى اليمن والى مصر والى خراسان، طاف الدنيا لجمع العلم. وصل سنه الى الثامنه بعد العشرة الاولى 18 سنه، فاخذته امه مع اخيه الاكبر احمد وانطلقوا الى مكه فحجوا، ثم رجعت الام مع ولدها الاكبر وبقي البخاري 18 سنه مكه في مكه حتى استفرغ علم اهلها في صدره، وذهب الى المدينه وجمع علم الصحابه من علم السلف من مكه والمدينه، وبعدين كتب كتابه الاول. اول كتاب كتبه كان عنده ساعتها 18 سنه، كتاب التاريخ الكبير كتبه وهو عنده 18 سنه. الواحد فينا بدا الشيب يدق في راسه ولحيته لحد دلوقتي مش عارف يكتب وريقة في العلم. 18 سنة كتب كتاب التاريخ الكبير فيه 40,000 حديث، وكل ما من اسم ذكرته فيه الا وله عندي قصة غير اني كرهت الاطالة. كما مجلدات عارف كتب فيه؟ كتب كتاب التاريخ وعمره 18 سنة في الليالي المقمرة في روضة النبي محمد. يا سلام على العظمة. كتابه الأول يكتبه في الروضة في الليالي المقمرة وله من العمر 18 سنة. أما نحن عيالنا بيؤلفوا إيه دلوقتي؟ بيؤلفوا أغاني، بيؤلفوا ملتفات عشان يشجعوا اللعيبة، بيؤلفوا أي حاجة إلا علم. لما نفيد المنابع عفا اللهم غير الحال الى احسن حال. نعم هكذا جمع علمه. وما من حديث كتبه في مصنفه الا سبقه بالوضوء وركعتين لله. تخيل ما فيش حديث البخاري كتبه في اي كتاب من كتبه التاريخ المسند بتاعه الصحيح الادب المفرد، مفيش كتاب كتبه البخاري وكتب فيه حديث من احاديث النبي الا سبقه بالوضوء، وبعضهم قال بالغسل. استحمل ويتطيب ويلبس البين ويصلي ركعتين لله ويكتب الحديث. ده كلام عن ايه؟ عن ادبه مع النبي محمد، توقيره لعلم النبي محمد. العالم المؤدب كده صاحب السلف جلس يذكر الله وهو مضطجع، جائز ولا مش جائز؟ جائز. يذكر الله وهو مضطجع ثم قال لنفسه ويلك يا فلان اهكذا تجالس الملوك؟ وهو انا جليس من ذكرني؟ قال ده انا بذكر ربنا وهو بيذكرني دلوقتي، ما تذكروني اذكركم، هكذا تجالس الملوك؟ فما رجع اليها بعدها ابدا. اسمع الاقرب، الامام مالك، مالك بن انس ما ركب على ظهر دابه في المدينه حتى مات، عمره ما ركب زمل ولا حصان ولا بغلة ولا حمار في المدينة، عمره لحد ما مات رغم ان سنه كبر عمره. فقالوا له في هذا لما يا امام؟ قال اوقر ارضا وطأها النبي بقدمك. ايه العظمة دي؟ ده بيحترم التراب اللي ده في النبي. امال احترام سنة النبي ازاي؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ ان احنا عندنا ناس النهارده بتعدي على سنة النبي وبتتريى على سنة النبي وبترد بعض سنن النبي. مش ممكن يكونوا دول كهؤلاء صحيح. لذلك اطلقت لحيتك ارتداء عن النبي هات يا لوكس قبل يتخلف ايه المأسفة دي يا راجل؟ ايه المجرمين اللي عايشين بيننا؟ بالمجرمين دول مجرمين اقبل منك انك مقصر وتعترف بهذا وتتعلل، لكن كمان تبقى وقح وتتريع على الذي اتبع السنة التي ضيعتها. إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أدبنا بأدب القرآن، اللهم آمين. هكذا كان البخاري سافر إلى الشام وإلى مصر وإلى بغداد وإلى مكة والتقى بأحمد بن حنبل، وكان أحمد بن حنبل إذا رآه يقول ما أخرجت خراسان إلا البخاري. قل يا ابني بلدت وما جابتش غيرك. ما أخرجت خراسان رجل مثل البخاري. عارف الإمام مسلم؟ ها؟ الإمام مسلم لما كان بيشوف البخاري كان بيعمل ايه؟ الإمام مسلم من تلاميذ البخاري. تخيل؟ أنت أصح كتابين بعد القرآن ايه؟ البخاري ومسلم. الله الشيخان. مسلم ده بقى القمة كان تلميذ البخاري. ونجابة التلميذ تدل على عظمة الأستاذ. إن كان تلميذه كده أمال هو إيه؟ لما كان الإمام مسلم ورا البخاري كان يجلس بين يديه جلسة الطفل بين يدي والده ويقول يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين اجل لي أن أقبل قدميك اسمح لبس رجليك. الإمام مسلم توقير العلماء ما عادش النهاردة منه مع الأسف عند غيرنا توقير لأهل ملتهم يستقبلون بتقدير الأيدي. النهاردة ماشي السيارة أنا مرة كنت راجع من خطبة الجمعة العيال جري ورايا الإرهاب أهو أهو والله العظيم حصلت معايا الله يحفظ الكفرة توقير صلى الله على رسول الله. ولما كان ذلك في ذات الله وصبرت واحتسبت ولم اتفوه بكلمه جازاني الله من جنس عملي، فمررت بعد اسابيع من نفس الطريق فرايت رجلا كبيرا ينحني على يدي ويقبلني. انه والله الجزاء من جنس العمل. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان البخاري سافر الى بغداد. سافر الى بغداد. بغداد اهلها اهل علم فارادوا ان يختبروه. والشاب الصغير الذي لم يخط شاربه بعد جاء صيده قبل ان يصل الى بغداد ووصلت شهرته. دخل مسجد بغداد الكبير فوجد العلماء والناس يعدون له جلسة. فجلس يا إمام ما رأيك في هذا الحديث؟ العلماء عملوا ايه؟ جاءوا بعشرة من الرجال ادخل كل واحد صحيفة فيها عشر أحاديث وكم حديث؟ مئة. وقلبوا الأسانيد والمتون. ما هو السند؟ السند يعني الرجال. ما هو المتن؟ كلام النبي. اقول لك مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله. فين السند؟ عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. يبقى السند الرجال دول عن فلان. شفت؟ ودي السلسلة هذول لو كانت قبل كده. دي السلسلة هذول. مالك نافع ابن عمر. المتن اللي هو ايه؟ كلام النبي. هم عملوا ايه؟ قلبوا الاسانيد والمتون. ياخدوا نص كلام النبي هنا ويركبوه على رجال غير اللي غوروا. هكذا انفق ماله كله في طلب العلم. اخلاقه. رجل يحمل هذا العلم؟ أخلاقه كيف كانت؟ نعم. جاءته تجارة في يوم من الأيام وجاءه التجار يهرعون إليه: يا إمام، سنشتري منك تجارتك ونربحك فيها 5000 درهم. تجارة قبل ما تشون في المخازن 5000 جنيه على الطرابيزة مكسب. قال: دعوني أنظر في أمري. ثاني يوم عمل بعض التجار بهذه التجارة فجاءوا: يا إمام، نربحك فيها 10000 درهم. الرقم ده ايه؟ الضعف، 10000. لو انت مكانه تعمل ايه؟ لو انا مكانه هبيع على 10000 ده خلاص. هو قال: لا، سأبيعها لمن جاءني البارحة. قالوا: لي بقى، هل وعدتهم؟ قال: لا، ولكني نويت ان ادفعها اليهم ولست انا بمن ينقض نيتهم. يا سلام، مش انا اللي انقض نيتي. فخبر وانا راجل واعد معاك وحط ايديه في ايدك واتفقته، انك انت المنصور الوليه، يخش ويرجع يهد كل الكلام. هو ده راجل؟ مش عيب انك تشوف، مش عيب، انت حب رايانا ومخيف، بس طالما اديت كلمه خليك راجل. لست انا بالذي ينقض نيته. هكذا كانت اخلاقه، غريم من غرمائه، مدين للبخاري 25000 درهم. تخيل، مديون 25000 جنيه ولا يكون بالسداد بل فر. نقولك للشيخ ده انصل عليه، الشيخ طيبين انصل عليه، 25000 جنيه سد لا وهرب. فعلم السلطان في هذه المدينة بهذا، فبعث الشرط فقبضوا على الرجل. على فكرة بالعالم، فلما جاءوا بالرجل في الحديد وجاءوا بالبخاري: هذا دليلك يا إمام. قال: هل طلبت منكم أن تقبضوا عليه؟ أنا استكت، أنا عملت له محضر، بتقبض عليه ليه؟ قال: علمت أنه أخذ منك كذا وكذا من المال وفر. قال: أصطلح معه. طب تصطلح معه على إيه؟ خد بالك، هو الراجل مدين بكام؟ 25000. عارف اصطلح معه على إيه؟ اصطلح معه على أن يدفع له في كل سنة 10 دراهم. فيبني مدين ب25000 جنيه كل سنة، كل سنة يدينا 10 جنيه. طب هيسد إيه؟ ده هيصنع عمره قبل ما يسوق. يسوق؟ انا المال مالي وانا حر. فما وجد السلطان بد من الا ان ينفذ كلامه، ولم يدفع الرجل له بعدها الا درهم واحد. فرجل امن الاخر جاله السنه اللي بعدها قال له: انت قلت 10 جنيه جنيه بس هو ما دفعش غيره. قال: عفوت عنك. اي خلق واي كرم. كانت له ارض أكراها لأحد الفلاحين ب600 درهم كل سنة. الراجل فلاح ده حلو قوي، عارف إن البخاري يحب القساء، يجيله ساعة السداد ويقول له: معايا قساء. يقول له: يا إمام، أنا جاي أسد الفاتورة. وقبل ما أسد، والله النبي قبل الهدية، القساء اللي بتحبها أهو، فينزل له عن 100 درهم. أستاذ 100 جنيه؟ إيه؟ أستاذ أمريكاني؟ كريم جدا رحمه الله، وجعل الجنة مثواه. أما عفوه فاسمع العجب. جاءته الجارية تمشي في بيته وهو يكتب لعشرات التلاميذ من حوله. البخاري يا إخواننا كان تلاميذه 90000 تلميذ. لحد النهاردة مفيش عالم تلاميذ وصلت لعشر الرقم ده. قلت ان تلاميذ مسميعه بفرق بين في واحد بيخطب بيحضر له 20000 وبين 20000 تلميذ. مش كل واحد سمع ان الشيخ رقم تلميذه قعد في السعوديه سهراني رقم تلميذ الشيخ ابن باز هو يعرفك ما الحرم كله تبعه التلميذ دي حاجه ثانيه صلوا على رسول الله يا بنات ده عشان واحد بيسمع دعاوى غريبه فليقول جلس في بيته يكتب وعشرات التلاميذ من حوله وجاءت الجارية تمشي فعثرت في محضرة وديها خبطت في دولة الحبر وانسكب الحبر على ثوب البخاري وعلى ورقه الخزانة طيرت المحضرة غرقت جلبي يوسف حبر ودهولت الورق حبر لو انت ما كانوا تعملي زي خزان بنتك قاعد بتكتب بتخلص شغل بتكتب محاضرة بتكتب وثيقة مهمة جت البت قلبت الحبر دهولت الورق وغرقت الحصة البيضة حبر ها تعمل ايه؟ وانا مكانك هزعق ولو طولت هلوش انا بقولك الصح يعني صلوا على رسول الله اقعد بقى اسبوع اكتب في محاضرة كده لما اقعد لحظة البخاري ده حاجة تانية قال ما جارية انظري كيف تمشين بهول فينا ابن انظري كيف تمشين قالت ان لم يكن هناك طريق فكيف امشي ما انت مللنا البيت تلمزة هو انت سبتنا حتى نعرف نمشي فيها ده معنى الكلام ان لم يكن هناك طريق فكيف امشي وبسط يده ثم قال قم اذهبي انت حرة لوجه الله قال احد التلاميذ اغضبتك الجارية يا امام قال نعم اغضبتني لكني ارضيت ربي فيها حمد على رسول الله اه من ارضيت من بني ادم وربنا في الشافعي قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار واحد عمال يستنك وانت تقلب تقول تاني ده مش حلم ده دروس ايه الحلم هيحصل غضب بس تقسمه الاسلام ما انكرش عليك الغضب انكر عليك انك ما تعرفش تثبت نفسك عند الايه الغضب ليس الشديد بالسرعة انما الشديد من يملك نفسه عند الايه وده حصل غضب حسب هو كظم غاضه صلى الله على رسول الله هذا طرف من اخلاقه قال اسمع العجب جلس في يوم من الايام في مجلسه في المسجد يقول ابن منصور وكنت معه فاخرج رجل من لحيته قزاه والقاها في الارض درس العلم شغال والبخاري يحدث ان واحد لعب في رأله واخرج قزاه قشة والقاها في المسجد طبعا من سوء الادب في مجالس العلم ان تستدبر استاذك تدير ظهرك تمد رجليك في وشه كذلك ان تفرقع اصابعك درس العلم تشدد بين اصابعك لا لا تعبث بلحيتك كل هذا ينافي الادب في مجالس العلم فواحد لقى فلانه واخرج الشايه ورماها في المسجد فرمقه البخاري بنظره فلم يحرك الرجل ساكنا ولا هو علم فنظر للتلاميذ فلم يتحرك اي احد فاستمر في الدرس ثم قصد مره واحده وامسك بالقشه ووضعها في قمه وبعدما خرج من مجلس العلم القاها في المسبله خارج المسجد تاخذ من ذلك تاخذ من ده حلمه وأدبه وحرصه على نظافة بيت الله ده البخاري صلى على رسول الله طب بقى الكلام ده النهارده ده الراجل ما رضيش ان حد يرمي الشاية في الجامع الشاية النهارده دول الواحد يجي يصلي وريحة فمه من شرب السجائر كالمرحاض شفها اللي جنبه وطهى الملائكة لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم وكان واحد جاي يسمع درس العلم وفي درس بار والشيخ بدا والصوره فيها خمسه تعبانين عليه يبقى واقف قدام باب الجامع وبياخد الامثال والنبي. الواحد يمين يصلي بعد السجود بين السوق ويعيده كل فترة بين الصفوف من الليل لو حاططها على قلبه غالية عليه قوي. صلى على رسول الله يركع ويسجد كثير فعدت من السجود كده تلاقي نفسك كده كل فترة كل فترة كل فترة سبحان الله العظيم لا إله إلا كل فترة مش من نقول صلى على رسول الله سبحان الله. في الجامع جايب معاك واحد حرام وداخل الجامع انا مش عارف فين العقول والله مش عارف. اخر جاي يصلي ولاد الشراب من ايام ام وقت الشراب اعوذ بالله كان قطر بنشبه كتير بقى وفي الصف ناس رجلها يعني كده تيجي تسجد وراه ربنا يكرمك تسجد وراه ما تجيش الجامع عندنا تاني ابدا يا ابن حرام عليك اخسر رجليك لا يعرف اشتري ثلاث اربع شرابات ما معكش فلوس ابن دينك سبحان الله حافظه على مواقف بيت الله ناهيك عن افعال النساء. الخادم يخلع على ولدها بعد الدرس ما كياس شوكه كياس كراتيه كياس بسكوت احيانا يجد البندر وفيه القذر الكلام. ونساء المسلمين اتعلموا من البخاري يا رجال المسلمين اتعلموا من البخاري ما رضي ان يكون في بيت الله قصة حملها في كمه والقاها بعد في المفتلى وهذا الاجل الذي يجمع هو مهر الحور العين. نعم هذا طرف من اخلاقه ومن ادبه ايضا ومن ادبه انه جلس في مجلسه يحدث في مجلس البخاري تلميذ اعمى اسمه ابو معشر اسمع العجب والله العظيم عجب ابو معشر واحد اعمى قاعد في مجلس البخاري قال له البخاري يوما يا ابا معشر سامحني قال غفر الله لك يا امام لما قال لاني اعتدتك في يوم من الايام البخاري مغتاب قال ازاي قال حدثت في حلقة العلم بحديث عن رسول الله اعجبك فرأيتك تحرك رأسك ويدك عجبا من كلام النبي فضحكت. اعتبر دي ايه غيبة الشيخ ده الحديث واحد قاعد اعمى فضفت فحرك دي كده وزمع فرحات البخاري ضحك اعتبر ده غيبة. احنا لو قسنا نفسنا على البخاري يبقى احنا رايحين الجنه ان شاء الله صلى على رسول الله. غيبه يمكن يبقى حاضر في درس العلم ويطلع يقطع في الشيخ اللي كان بيعلمه. مره تغيبت عن مسجد من المساجد لعذر رجلي اتكسرت جيت تاني اسبوع لابس كيس في رجليا وعاملين لي عكاز وماشي بتعكس عشان اقول الدرس واحد قابلني من اللي يحضر في درس العلم قال له يا شيخ سامحني خلصت موت الله انت لما جبت الدرس اللي فات كان وقت الدرس وقت مباراه الاهلي مع الزمالك فانا قلت لواحد صاحب الشيخ ريح عشان يشوف الماتش حتى اللي بيعلمك يا اخي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. نعم هذه اخلاق البخاري رحمه الله وهذا حاله مع الناس فكيف يكون حاله مع الله. عارف حاله مع الله كان كل ليله يقيم الليل الاذان تعالى الصلاه والسلام على رسول الله ونعم قلنا هذا حال الامام البخاري مع الناس فكيف يكون حاله مع الله. حاله مع الله له العجب هو الاخر كل ليله كل ليله يقيمها بثلاثه عشره ركعه فيختم القران في كل ثلاثه ايام مره يقرا القران بمعدل عشره اجزاء في كل يوم وليله وكان يقوم في الليل اكثر من 20 مره رجل بيقيم الليل ب 13 ركعة بالوتر يعني وبيقرأ كل يوم وليلة 10 أجزاء بينام انت. انت بينام بقى. ولما ينام الساعتين او الثلاثة اللي فاضلين من الليل يصحى خيالهم اكتر من 20 مرة. نزل احدهم بيتا علي يقول كان يقوم في الليل اكثر من 20 مرة يستيقظ ويوقظ السراج ويحضر المحبرة ليكتب خاطرا او فائدة او اي كبير او صغير في العلم. ينادب سجل فايد ويكتب ويناد 5 دقائق ربنا يلهمه بمعلومة نوب يولع السراج ويكتب. حياته كلها علم. احمد بن حنبل كان هو الاخر هكذا. وكانت امه تشفق عليه وتقول يا بني ارفق بنفسك. فكان يقول لها يا اماه مع المحبرة حتى المقبرة. قال له احدهم متى تستريح يا امام؟ قال لا راحة الا عندما اضع قدمي في الجنة. فمضى رسول الله هو ده الراحة. الدنيا دار كد وفعل وعمل واجتهاد وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن تعب هنا استراح هناك ومن تعب هنا استراح هناك. كيف كان يصلي؟ تسمع الصلاة كانت ازاي؟ صلى في يوم نافلة الظهر السنة. وبعدما فرغ من نافلة الظهر قال لأحد تلاميذه يا بني انظر ما الذي تحت قميصي. رفع القميص شوف يا ابني ايه اللي تحت القميص. فنظر التلميذ فاذا به يجد زنبور قد لدغه في 17 موضعة كلها متورم. دبور لدعه تحت الجلاليز لدعه 17 لدعة لدغة في بطنه كل لدغة منتفخة من الورم. قال يا إمام عندما لدغك الأولى لماذا لم تقطع الصلاة وتقتل؟ قال يا بني كنت أقرأ سورة من القرآن وكرهت أن أقطعها. إحنا نصلي بقى أما دي صلاتك على هذه الصلاة لأن ترى الجبنة وقفت على وشك يمكن تطلع من الصلاة. تروح عمال يصلي الجبنة واقعة كل شوية يهوش يهرش هنا شوية وبعد احنا كويسين قوي كمصريين احنا كده حلو قوي. تعالى بقى بص على الكرايت وبتوع الحجاز بعضهم بيبص بالساعة وهو بيصلي. لا أبالغ أنا ما ببالغش أنا حادث. يصلي كل شوية يظبط الغطرة يظبط العباية والغطرة والعباية. بنركز من ان احد المشايخ قال انه راى واحد يصلي بجواره بالصف وهو في الصلاة اخرج النظارة من جيبه واخرج المنديل من جيبه الاخر واخذ يمسح بباب النظارة. فالشيخ بيقول يبدو انه بيعمل كده عشان يزيد بيصلي ازاي. خيبني بتهدي بايه؟ بتصلي بتلمع النظارة؟ عجيب والله ده موجود بكثرة في كل او معظم اهل الحجاز. فاحنا على كده حلوين بس اذا قسنا نفسنا بالبخاري نبقى زي الطين. صلى على رسولنا صلى الله عليه وسلم هكذا كان حاله مع الله. بعد ان علم الدنيا اراد العودة الى بلدته بخارى وعاد للفتح واستقبله اهل البلد استقبال لم يرى مثله ولا في موكب الخليفة. استقبال عظيم وكانوا يقذفونه بالدنانير والدراهم. بيحدثوا عليه جنيهات ذهب وجنيهات فضة. عشرات الالوف من اهل بخارى يحتفلون برأسهم البخاري. وصل واستقر في بخارى وعلم اهلها وسمع منه الصحيح 90,000 من طلبة العلم وحدث اصطدام. اصطدام ارسل اليه امير بخارى المسمى بخالد ابن احمد الدهلي. كم واحد فيكم عارف الاسم ده؟ يمكن ولا واحد. كم واحد فيكم عارف اسم البخاري؟ الدنيا كلها حتى بتوع الجوزة عارفين البخاري. خلي على طول ده العلم غالي جدا، واللي يقترب من القرآن ويمثله ربنا بيرفعه فوق الناس. أقول بعث إليه أمير بخارة خالد بن أحمد الزهلي يا إمام ائتني إلى قصري وعلم أبنائي سنة رسول الله. شو كويس إن الأمير عايز يعلم عياله دين دين ربنا، بس فيه كبر، فعايز أصل علم عياله. والبخاري عالم محترم، محترم جدا، يحترم نفسه ويحترم علمه. بعث إليه أيها الأمير إن أردت أن تعلم أولادك فأتي بهم إلى بيتي أو إلى المسجد، ولست أنا بمن يذل العلم. شفت العزة؟ موقف ده يذكرني موقف الإمام مالك مع هارون الرشيد. بعث هارون الرشيد إلى مالك، تعالى وعلم الأمين والمأمون السنة. فبعث له مالك: اعلم يا أمير المؤمنين أن العلم يؤتى له ولا يؤتى به، وإذا جئت لتعلم سنة النبي فاجلب حيث انتهى بك الصبر. تجي متأخر أدوارك، جاي عايز تقعد وانت على ندري. وبالفعل جاء هارون وجلس حيث انتهى به الصف وحصل من علم الإمام مالك. علماء يحترموا نفسهم، ففرضوا على الكبير والصغير أن يحترمهم. قال: لست أنا بمن يذل العلم أتي بهم إلى بيتي أو إلى المسجد. فغضب عليه أمير بخارة ورشى وقدر له رشاية، النتيجة نفاه خالد بخارة، خرج من بلده. هو خارج من بخارة مظلوم، رفع يده إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم أنه ظلمني، اللهم انتقم لي منه. هيفلح ده؟ ده مين يده عليه؟ متخيل؟ ومظلوم، والنبي قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اللهم إنك تعلم أنه ظلمني، اللهم انتقم لي منه. وخرج. وبعد شهر يأتي كتاب الخليفة فيه أمر بوضع خالد ابن أحمد الزهلي على حمار بالمخلوق، وبأن يطاف به في البلد ثم يسجن حتى الموت. وقد كان سجن ومات في سجنه، واستجاب الله لدعوة العالم المظلوم الإمام إيه؟ البخاري. أين ذهب؟ سافر من بخارى إلى بلدة أخرى فيها بعض أقاربه اسمها خرتنك. اسمها إيه؟ خرتنك. نزل فيها عند أقاربه ودعا الله، قال: يا رب توفني إليك غير مفتون. الله بدع نفسه الموت. هل يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه للموت؟ ها؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ طب ما عندك ستنا مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا نسيت. وعند سيدنا يوسف قال: ربنا توفني مسلما والحقني. من العلماء قالوا ايه؟ قالوا: يجوز لك ان تدعو على نفسك بالموت في حالتين: عند وجود الفتنة الشديدة التي تخشى فيها ان يذهب دينك وتكفر كمريم، او عند تمام النعمة. سيدنا يوسف عايز ايه تاني؟ بقى عزيز مصر، اخواته يقولوا والأب والخالة جهم وسجدوا له وخلاص بقى، فهو طمعان في الشيء الكبير اللي عند ربنا هناك اللي هو ايه؟ الجنة. تمت النعمة خلاص، هي دي بس عقبة عشان ياخد النعمة الكبيرة الحياة ولتوسلي مسلما والحكم الصالح. طبعا الوسطية للنبي عن من هلما لا اروى عليه. فاللهم توسلي اذا كانت الوفاة خير لي واحيني اذا كانت الحياة خير لي. فسيدنا البخاري اللهم توسلي اليك غير مفتون يقول احد اقاربه. ورأيت بعد ايام في منام النبي صلى الله عليه وسلم. قريب ده الكلام ده في صور اعلان النبلاء يعني موثوق منه 100%. رأى سيدنا النبي ده قريب البخاري ومعه بعض اصحابه. قال قلت يا رسول الله من تنتظرون؟ قال انتظروا محمد بن اسماعيل البخاري. مش مستنيينه ننتظره هنا. قال فلما استيقظت في نفس الليلة لأقص عليه ما رأيت إذا به أراه قد فارق الحياة. سحنا ميت. مات البخاري. مات إيه؟ مات ليلة العيد. هو اتولد في شهر إيه؟ شوال 13 شوال. مات إمتى؟ ليلة 1 شوال. يا سبحان الله. ولد في شوال ومات في 1 شوال. وصلى عليه الناس الجنازة بعد صلاة الظهر في اول ايام عيد الفطر. وصلى عليه من الناس 10,000. ولم ترى جنازة فيها هذا الكم من الناس بعد جنازة احمد بن حنبل. ان اكبر رجل صلى عليه الناس الجنازة كان مين؟ احمد بن حنبل. صلى عليه حوالي 1,000,000. حوالي 1,000,000. صلاة حاضرة وصلاة غائبة. اكتر واحد اتصلت عليه جنازة بعد احمد البخاري. واكتر واحد بعد الاثنين الامام تقي الدين ابن مين؟ ابن تيمية. احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية. صلى رسول الله فصلوا عليه الجنازة بعد صلاة الظهر. يقول الزهدين في هذا الخبر الذي ينقله وعندما وضعوه في قبره فاض من قبره ريح اطيب من ريح المسك بل وظل الحال على هذا اياما. وهذه من امارات قبول الله عز وجل للعبد ومن امارات الخاتمة الصالحة. مات عمره 62 سنة. 62 سنة وحمل علم لم يحمله احد من بعده. نعم مفيش عالم النهاردة مش عالم لا تخلو له مكتبة من صحيح البخاري. صح مش ممكن واجب ودي العمود الفقري لأي مكتبة علمية. على الأقل كتاب للبخاري أو وريقة للبخاري لا يستغني عنه عالم. بل إننا إذا رأينا العالم يحدثنا ويسند الأحاديث إلى صحيح البخاري نعتبره من العلماء الفخور. كل ما اتكلم الى حديث رواه البخاري راجل بيتكلم بقى حديث صحيح ولا مش عارف ولا مجرد انك تاخذ من علمه ده يجعلك كبير بين العلماء. علمه كالبحر المحيط الكل ياخذ منه ولا ينقص. اقول لك له جميل في عمق كل مسلم. فاللهم ارفع درجته في عليين. اللهم ارفع درجته في عليين. اللهم قيد فراه واجعل الجنة مأواه واحشرنا وإياه تحت لواء محمد رسول الله. آمين آمين. وشكر الله لكم.